يسأل أيضا ويقول: صار بيني وبين شخص قريب لي شجار، وحلفت ألا أشرب ولا أكل في منزله، فعدت وتناولت ما طاب لي من مأكل ومشرب، فما عقاب ذلك الحلف؟ عليك كفارة اليمين، وهي إطعام 3 مساكين كما تقدم، لكل مسكين نصاع من التمر أو الرز أو غيره من قوت البلد، أو عتق رغبة مؤمنة، أو كسوة 10 من الفقراء لكل واحد قميص، يكفي. فإذا عجزت ولم تستطع ذلك فعليك صيام 3 أيام.